الحمد لله الحمد لله بالنعم الواسعة الغزيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالنعم الباهرة الكثيرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعظم نعمة أنعم الله بها على خلقه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، احمدوا الله عز وجل واشكروه واعبدوه وأطيعوه واتقوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن ذكر نعم الله عز وجل يدعو إلى شكرها والقيام بحقها، وهذا طريق الفلاح. قال الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وكل ما بنا من نعم فإنه من الله عز وجل وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الإحسان، نعمة التوحيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل عن ذلك الرجل الذي نجا من صحبة الكافرين، الذين لولا فضل الله عز وجل عليه لاتبعهم وكان معهم من المهلكين في النار. قال: ذلك الرجل الناجي ولولا نعمة ربي، أي لولا الإسلام وتثبيت الله عز وجل، لكنت معك في النار محضرا. الآية الكريمة من سورة الصافات. عباد الله، إن نعم الله عز وجل إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وينبغي للعبد أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه دائما، ومن هذه النعم نعمة العافية والأمن. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وكذلك من النعم نعمة الصحة والفراغ. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك ينبغي للعبد أن يعمر وقته في حال صحته وفي حال فراغه الأعمال الصالحة، لأنه سيسأل عن عمره وعن شبابه، وإذا حصل له شاغل فإن أجره يكتب له كاملا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أيها المسلمون، عباد الله، إن مما يعظم قدر النعم في النفس أن يتذكر العبد المحرومين منها، المحرومين من الطعام، المحرومين من الشراب، المحرومين من المأوى والمنزل والمسكن. يقول عليه الصلاة والسلام عندما كان يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم في هذه البسيطة وعلى هذه الأرض ممن لا يجد طعاما يكفيه ولا شرابا يرويه ولا مأوى يسكن فيه، ونحن قد أنعم الله عز وجل علينا بهذا وزيادة وزيادة وزيادات. فينبغي أن نذكر هذه النعم يا عباد الله، وألا نسرف فيها وألا نكفرها بذلك. فمن كفر النعم الذي نراه الإسراف في الماء وهدره ورميه على الناس في مثل هذه الأيام. هناك دول لا تجد الماء الصافي لتشربه، ونجد أولادنا وفلذات أكبادنا يقومون بالإسراف في الماء وهدره ورميه على السيارات وعلى بعضهم البعض. ينبغي أن يوجه هؤلاء الأولاد وأن يعلموا قدر نعمة الله عز وجل عليهم. فنحن قد سهل الله عز وجل علينا بأن أوصل إلينا هذا الماء نقيا صافيا، فنعمة الماء نعمة عظيمة تشكر ولا تكفر. فعندما نتذكر هؤلاء المحرومين تعظم النعم في قلوبنا. وكذلك عندما ننظر إلى من هم دوننا في العطاء فإننا نحمد الله عز وجل ونشكره ولا نزدري نعم الله سبحانه وتعالى علينا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، حتى لا تحتقروا نعم الله عز وجل عليكم. هناك من الناس من لا يستطيع الشراكة على فراشه، يأخذ الأدوية تلو الأدوية ليسكن جسده وألمه. هناك من الناس من لا يستسيغ لقمة الطعام، وأنت في عافية من كل هذا فاحمد الله عز وجل. لماذا تنظر إلى أصحاب الملايين وأصحاب المليارات فتزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليك؟ اقدر فضل الله سبحانه وتعالى الذي ينزل عليك ليل نهار، واحمد الله سبحانه وتعالى عليه. فالشكر والحمد كفيلان بجلب النعم ودفع النقم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون عباد الله، إن شكر النعم يكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب اعترافا بأنها من عند الله عز وجل، ولم تأتي بقوتنا وذكائنا وحنكتنا. وما بكم من نعمة فمن الله. اعترف بأن هذه النعم من الله وحده وأثني عليه بقلبك، وكذلك احمد الله واشكره وأثني عليه بوجدانك: الحمد لله، اللهم لك الشكر. واحمد الله عز وجل دائما وأبدا على كل نعمة تراها عيناك، وإن كانت العين والنفس قد تغفل عن كثير من النعم. فلو تأملنا رغيف الخبز الذي يوضع أمامنا مع أصناف كثيرة لا يجدها كثير من الناس في هذا العالم الفسيح، لرأينا أن نعمة الله عز وجل علينا به سابقة. كيف جيء به بعد زرعه في الحقل، ثم سقيه بماء، ثم إخراج الأعشاب الضارة من بين هذا القمح، ثم حصد هذا القمح، وبعد ذلك دراسته وطحنه وعجنه وخلطه مع الماء، ثم خبزه، ثم جاء إليك بسعر زهيد لتأكله بعد هذه الإجراءات الكثيرة. فنحمد الله عز وجل على هذه النعم ونشكره، فنثني عليه بألسنتنا وكذلك بأعمالنا، بأعمالنا بألا نصرف هذه الجوارح التي أعطانا الله عز وجل إياها، ألا نصرفها في معصيته، وإنما نصرفها في طاعته، في التوحيد، في إقامة الصلاة، في إيتاء الزكاة، في صوم رمضان، في حج البيت، في أعمال البر، في الخير، في المسارعة إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن شكر النعم يا أيها المسلمون لا يكون بالحفلات الراقصة، ولا يكون بالحفلات الغنائية التي لا يحبها الله بل يسخطها الله سبحانه وتعالى. إن شكر النعم يكون بالاعتراف بها في القلب وحمد الله عز وجل وشكره باللسان والعمل بطاعة الله عز وجل بالأركان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن دين الإسلام ليس فيه إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة. والمسلم يفرح بنعم الله عز وجل التي تنزل عليه من مثل تحرير بلاده، ومن مثل إخراج المعتدين منها، ومن مثل توحد الكلمة على إمام واحد وحاكم واحد على الإسلام وعلى الحق وعلى الهدى. فينبغي لنا يا عباد الله أن نحمد الله عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد، وأن نسأله أن يديم عليها النعم وأن يحفظها وأن يديم عليها الأمن بدون أن نخرج عن طريق الله عز وجل وعن صراطه المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمر هذا البلد وجميع ولاة أمور المسلمين إلى كل خير وبر وتقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا رأيت الله عز وجل يعطي قوما من الدنيا مع إقامتهم على معصيته، فاعلم بأن ذلك استدراج منه سبحانه قبل إهلاكهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا رأيت الله يلاقي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عباد الله، يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن إهلاك الأمم الأخرى فيه عبرة لنا حتى نبتعد عن مسالكهم التي سلكوها فأدت بهم إلى العذاب، وحتى نكون على القيم والعقيدة والأخلاق والشريعة الإسلامية التي تثبت الأمم وتبقيها وتحفظها من كل زوال. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم أطلق المظلومين من السجون. اللهم كل المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي تركيا، اللهم تقبل قتلاهم بالشهداء وداوي جرحهم واحفظهم يا رب العالمين من كل مكان. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم انزل بهم سخطك وعذابك إله الحق. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.